طلاب العلم هل يجوز حد معامل الباحث؟ هل يجوز حد معامل الباحث؟ نعم، حد معامل الباحث جائز وهو على قسمين، إما أن يكون واجبا أو يكون جائز. وقولنا يجوز الأول أي مقابل ممتنع ومقصير بعد ذلك، واجب الحد جائز الحد، كل ذلك يدور مع الدليل، إذا وجد الدليل جاز حده. طيب عندنا حد الواجب مثاله وإن أحد من المشركين إذا وقع الاسم مرفوعا بعد أداة تختص بالأفعال كإن وإذا أحسنت القضية إذا متى لم يعرف حال المعنى المعنى في الواقع يراعى اللفظ، ما مفهومه؟ مفهومه أنه إذا عرف الحال في الواقع فهنا لا يراعى اللفظ، هذا مفهومه. لكن أن لك تعرف الحال من نملة والحال من برغوث إلا إذا رأيت شيئا بعينك فهذا أمر آخر، لا يحبن وإلا الأصل أنه لا يعرف هذا من هذا، أصل أنه لا يعرف هذا من هذا. نعم، فبرغوث يطلق على المذكر والمؤنث، فهنا نبيع القاعدة، فمتى لم يعرف حال المعنى في الواقع يرعى له. إذن كيف نصنع مع برغوث الفعل؟ لا نأتي بعلامة التأنيث سواء كان المذكر أو للمؤنث، فنراعي اللفظ. ومع نملة ماذا نصنع؟ نراعي اللفظ أن حال المعنى ما هو ظاهر في الواقع، فنقول قالت نملة مذكرا كان أو مؤنثا. ومثل ذلك أيضا حكم الضمير، حكم الوصف، حكم الضمير وحكم الوصف، هي نملة ولا تقول هو نملة، حكم الضمير وحكم الوصف سواء كحكم الفعل، فإنه كما علمت يراعى اللفظ، فتقول هي نملة هو برغوث مذكرا كان أو مؤنثا، فالضمير والفعل سواء. وكذلك الوصف نملة قائمة، ولا تقول نملة قائم لأنه لا يعلم الواقع من هذا الشيء هل هو مذكر أو مؤنث، فتقول نملة قائمة ومرغوث قائم، فالوصف والضمير كالفعل. في اي شيء؟ وين هو في الآية؟ وين ايش من آية؟ قمل لهم جمع، هذا تكلم عن المقرر ايش تقول يعني؟ إذا لم يعرف كل هذا قاعدة مضطردة في كل ما لم يعرف حاله في الواقع، قاعدة مضطردة، أشياء مشتركة بين المذكر وبين المؤنث ولا نستطيع تمييزها، فهنا نراعي إيش؟ اللفظ، وذا قاعدة هي قاعدة على كل حال. هذا بالنسبة للواضح وجوب الجواز، متى ما دل عليه دليل هذا عام، لكن متى مثال هذين قاعدة، إذا دل دليل على الحذف جاز حذف البحث، جاز حذف العام إذا دل دليل عليه، ثم يقسم إلى قسمين حذف جائز وحذف واجب. حذف الواجب بعدما ذكر من الأدوات التي تختص بالأفعال كإن وإذا، وكذلك الأدوات الجازمة أيضا تختص بالأفعال. من نحن نؤمنه يبت وهو آمن، ومن لا نجره يمسي منا مروعا. إعراب نحن، من نحن نؤمنه يبت وهو آمن، نؤمنه يبت وهو آمن، ومن لا نجره يمسي منا مروعا. فاعل لفعل محذوب. نعم. أنت دل عليه المتأخر، هذا من هذا الباب. حذف عامله وجوبا، لأن من الشرطية تختص بالدخول على الأفعال لا تدخل على غيرها. الأدوات الجازمة تختص بالدخول على الأفعال، وغير الجازمة منها إذا يختص بالدخول على الأفعال. وأما لولا ولو وما نعلم التنصيص عنهم بذلك، فهي تدخل على الأسماء وعلى الأفعال. لولا تستغفرون الله، لولا زيد لأكرمتم. وإن كانت هنا ليست شرطية وإنما هي للتحضير، لكن المثال ما تقدم بالنسبة لي لولا الشرطية تختص بالدخول على الأسماء. والرقي ذكر شاهدا نادرا دخولها على الأفعال، نغنى بالموصل عنه. وإذا لولا الشرطية تختص بالدخول على الأسماء، وأما لو فلا بين هذا وهذا. لا نأخذ درسا لا لا ما شرطية يبت جزم الفعل. قال رحمه الله: طيب، أولا السؤال، ما هي المواضع التي يلتزم فيها الإتيان بالتاء؟ إذا أسند الفعل إلى فاعل ظاهر حقيقي التأنيث، أو إلى ضمير متصل سواء كان عاد على حقيقي التأنيث أو على إجازه. وأما الظاهر يلتزم معه التاء إذا كان حقيقي التأنيث. يبت وهو آمن، ومن لا نجره يمشي منا مروعا. قال: ذكرتم أن مذهب الكوفيين يجعلون الاسم بعد إن وإذا شرطيتين مبتدأ، والجملة بعده خبر. والصواب أن هذا مذهب الأقفش، وأما الكوفيون يجعلونه فاعلا للفعل المذكور بعده لا، عندهم هذا وهذا ولا يقتصرون عليه، إما فاعل مقدم أو مبتدأ، وجهان عندهم. عند الأقفش وجه واحد، عند الأقفش أيضا وجهان، جواز الوجهين، لكن ما هما؟ مبتدأ أو إيش؟ فاعل فعل محذوف، فاعل فعل محذوف. وهم عندهم وجهان، مبتدأ أو فاعل مقدم، لا يحتاجون فاعل فعل محذوف لأنهم رأوا جواز تقديم الفاعل. والأقفش أيضا كذلك، مبتدأ و فاعل لفعله. فهذا منقول عنهم، منقول عنهم مشهور هذا المذهب الموصول في غيره، وما ذكره محمد المهدين فيه نظر أن الكوفيين يلتزمون أنه فاعل مقدم، هذا مو صحيح، بل عندهم فاعل مقدم وعندهم مبتدأ يجوز، أنهم لا يخصون هذه الأدوات للدخول على الأفعال. قال رحمه الله: وقد يبيح الفصل ترك التائب نحو أتى القاضي يا بنت الواقفي. طيب حاصل معنى هذا البيت أنه إذا فصل بين الفعل والفاعل الحقيقي بغير إلا جاز فيه وجهان، إثبات التاء وترك التاء، هذا هو معنى هذا البيت، أنه إذا فصل بين الفعل والفاعل الحقيقي، بين الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي والفاعل المؤنث الحقيقي جاز فيه وجهان بغير إلا، وصل بغير إلا جاز فيه الوجهان، الاتيان بالتاء وترك التاء كما ذكر في المثال أتى القاضية بنت الواقفين، فيجوز أتى القاضية وأتت القاضية بنت الواقفين، جائز هذا وهذا، حضر القاضية امرأة وحضرت القاضية امرأة، هذا جائز وهذا جائز متى ما كان الفصل بغير إلا، وأما إذا كان بإلا فسيطر خلاف ذلك في الاتيان بالتاء وترك التاء، هل هو جائز أم واجب تركها؟ وفهم من قوله وقد يبيح أن ذلك قليل وليس بكثير، أن حبها قليل وليس بكثير، بل أكثر الإثبات حضرت القاضية امرأة، هذا هو الأكثر، فلذلك يقول الناظم وقد يبيح أتى بقد التي تبيح التغليل، فالفاصل يبيح ترك التاء ولكنه قليل بالنسبة للإثبات، فالأكثر هو الإثبات. فالبعضهم أوجب ذلك، بعضهم أوجب ذلك أي الاتيان بالتاء، وقال لا يجوز ذلك إلا في الشاذ من الكلام، حضر القاضي امرأة هذا لا يكون إلا في الشاذ من الكلام، والذي يظهر أنه جائز ولا يختص بالشاذ من الكلام. بقي هل المجازي مثل الحقيقي؟ عرفنا أن هذا الحكم ذكر هنا في الحقيقي التأنيث، أنه إذا فصل عن فعله، إذا فصل عن فعله فإنه يجوز الإتيان بالتاء ويجوز ترك التاء ويكثر الإتيان بالتاء، فهل المجازي مثله في هذا الحكم؟ أنه يجوز الوجهان ويكثر الإتيان بالتاء أم لا؟ ذكر التميمي رحمه الله عنهم أنه ليس مثله، ليس مثله، بل يقل الإتيان بالتاء معه، يجوز الوجهان ولكن يقل الإتيان بالتاء معه إظهارا لفضيلة الحقيقة التأنيث، إظهارا لفضيلة الحقيقة التأنيث أو لفضل الحقيقة التأنيث، هكذا قال الدميمي رحمه الله. عرفنا الآن المسألة في الحقيقة التأنيث، إذا فصل عن فعله يجوز الإتيان بالتاء ويجوز تركها، والأكثر الإتيان، من أين استفدنا هذا من كلام الناظم؟ يقال قد يبيح الأكثر الإتيان بالتاء، هل الحقيقي يشارك، هل المجازي يشاركه في ذلك، يجوز الوجهان ويكثر الإتيان بالتاء أم يقل الإتيان بالتاء؟ الأكثرون على الثاني أنه يقل الإتيان بالتاء، يجوز في الوجهان لكن يقل الإتيان بالتاء إظهارا لفضل إيش؟ الحقيقي، حتى يظهر فضل الحقيقي على المجازي في هذه المسألة. لكن الدمامين قال بعد ذلك، قال الجمهور على هذا، الأكثرون على هذا، والذي يظهر لي خلافه، الذي يظهر لي خلافه أنه ما سواء، أو قصدي الذي يظهر لي خلافه يجوز الإتيان بالتاء ويجوز تركه، والأكثر الإتيان إيش؟ بالتاء، فهو مثل الحقيقي في ذلك تماما لا فرق بينهما. قال والذي يدل على ذلك الكثرة الفاشية في القرآن، فقد سمع في نحو 100 موضع في القرآن الإتيان بالتاء مع إيش؟ المجاز التأنيث مع وجود الفصل، وسمع في 50 موضعا الترك. قال والكثرة هذه تدل على إيش؟ الأرجحية، الكثرة تدل على الأرجحية، كثرة الاستعمال قال تدل على الأرجحية، وهذا هو الصواب، أن المجازي هو الحقيقي تماما، أن المجازي كالحقيقي يجوز الوجهان والأكثر الإتيان بالتاء، لا فرق بين الحقيقي وبين المجازي. لما سمعت من الدليل الذي ذكره ومن التعليل الذي ذكره أن هذا جاء في القرآن كثيرا، يؤتى في السامع وجود الفصل في نحو 100 موضع أو كذا، أما الترك ففي نحو 50 موضعا. هل ذكر هذا الخبر يا أخوان؟ وما يقول عن الصمام ما راد يرجع إلى الفائدة بتمامها، يرجع إلى الصمام. إيش الذي ذكره الطيب؟ قال قوله لا يجوز الإثبات، أي كما يفهم من تعبيره بقد، وفرض الكلام في ظاهر حقيقي التأنيث. أما المجازي فنقل الدمامينِ أن الأجود فيه ترك التاء إظهارا لفضل الحقيقة على غيره، ثم اختار عكسه لأن إثباتها كثر جدا في القرآن على حدها. صبان راجع صبان في هذه الفائدة، نعم لخص هذه الفائدة ذكرها إن شاء الله في مجال. قال رحمه الله: إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا، جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات. نعم أجود إثبات، لذلك يقول الناظر قد يبيح. فتقول هنا على قرر الحقيقي فقط، وذكرنا المجازي مثله، المجازي مثله صحيح. قال إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا، جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات. فتقول أتى القاضي بنت الواقف، والأجود أتت، وتقول قام اليوم هند، والأجود قامت. وقد سمعت أن ابن عصفور يوجب ذلك، يقول هذا واجب ولا يجوز إلا في الشاذ من الكلام، ولا يقاس عليه، ولا يقال عليه أن يقال قام اليوم هند، بل واجب أن تقول قامت اليوم هند، ولا يجوز قام اليوم هند إلا بالشاذ من الكلام الذي لا يقاس عليه. عصفور رحمه الله. انتهينا من هذا الباب البيت. نعم فاصل، أي فاصل سواء كان مفعولا أو غير مفعول، كما في الأمثلة القاضي واليوم، سواء كان الفاصل بالمفعول أو بغيره، شاهد وجود الفاصل. بقي مسألة ذكرتها الآن، تقدم معنا أنه يجب الإتيان بالتاء إذا كان الفاعل مجازي التأنيث ظاهر، أليس كذلك؟ إذا كان الفاعل ظاهرا مجاز حقيقية التأنيث، هو مجاز حقيقية التأنيث، قامت هند. هنا مثل يذكر النحاة أنه قد يتعين ترك التاء وإن كان الفاعل حقيقي التأنيث واسم ظاهر، في نحو كفى بهند، كفى بهند، ولا يقولون كفت بهند. وعلل ذلك بعضهم بأنه صار في سورة الفضلة، صار في سورة الفضلة، فلذلك جاز معه ترك التاء ليتعين ترك التاء، ولا يقال كفت بهند، لأن الفاعل هنا صار في سورة الفضلة مجرور كما ترى، والمجرورات من ايش؟ من الفضلات او من حمد؟ الفضلات. فهو صار في سورة الفضلة فجاز معه ان يقال كفى بهند، والمقصود ان الجواز الذي يقال به الثناء، هذا واجب ان تقول كفى بهند، ولا نعلم انهم يقولون كفى بهند كذا، وانما يقولون كفى بهند من غير الاتيان بالتاء. عللوا بما سمعت انه صار في سورة الفضلة، وهذا التعليل فيه نظر، هذا التعليل الذي ذكروه فيه نظر، وإنما نقول الموجب لذلك السماع، أنه سمع من العرب فنلتزم ما سمع منهم، لأنه قد يقول قائد إذا كان في سورة الفضلة، إذن إذا كان الجار من الزائدة يجوز ترك التاء، فنقول ما جاء من امرأة، ما جاء من امرأة يجوز هذا، لا نعلم ما جاء من امرأة، بل يقولون ما جاءت من امرأة فيأتون بالتاء، مع أنه في سورة الفضلة، فيلزمكم أنه يقال إيش؟ ما جاء من امرأة، هم يقولون ما جاءت من امرأة. فعلى هذا التعليل الأقوى هو السماع، نقول سمع منهم ذلك، أنهم يتركون التاء مع كفى، فاعل كفى إذا جر بالباء، وهم يجروا كثيرا بالباء، وليس بواجب، وإنما يجروا كثيرا بالباء. كفى الشيب والإسلام للمرأة الناهية، فهنا تركت التاء، ولكنه يجر كثيرا. أنك تقول كفى بالشيء هذا هو الأكثر، ويقل كفى الشيء والإسلام للمرء ناهية، عميرة تودع إن تركت إن تجهلت غازية كفى الشيء والإسلام للمرء ناهيا. جميل البيت هذا فيه عظم عميرة المقصود بها جلد عميرة المعلوم عندهم. جلد عميرة معروف إن شاء الله. جلد عميرة قال رحمه الله والحكم مع فضل بإلا فضل كمزك إلا بناء طيب كمزك إلا فتاة ابن العلا. تقدم معنا أنه إذا كان الفاصل لا يفعل جاز الوجهان ويترجح الاتيان. نعم حقيقة المجاز حتى انتهينا من هذا أنه إذا كان هناك فاصل بين الفاعل المؤنث سواء كان حقيقي التأنيث أو مجاز التأنيث وكان الفاصل غير إلا جاز وجهاني وترجح الاتيان بالتاء. وذكر في هذا البيت أن الحد حد التاء مع الفصل بإلا هو الأرجح. حد التاء مع الفصل بإلا هو الأرجح والجمهور على وجوب ذلك أنه يجب ترك التاء مع الفصل بإلا وليس براجح فقط بل هو واجب عندهم ولا يجوز الإتيان بها إلا بالضرورة. لا يجوز الإتيان بالتاء إلا في ضرورة الشعر فقط. فهذا مذهب الجمهور. أما الناظم رحمه الله فيرى أن هذا هو الأفضل وأنه الأحسن أن تترك التاء إذا كان الفاصل إلا إذا كان الفاصل إلا الأحسن أن تترك التاء. والجمهور يوجبون تركها ولا يجوز الإتيان بها إلا بضرورة الشعر ما برئت مذيبة وذمي في حربنا إلا بنات العمي. شاهد ما برئت إلا بنات العمي جيء بالتاء وهذا بالشعر لا يكون عند الجمهور إلا بالشعر. وأما ابن مالك فيرى جواز ذلك ولكن على بعض كما صرح بذلك في الكافية وبالتسجيل أنه جائز ولكن على ضعف أي الإتيان بالتاء من غير ضرورة شعرية. واستدل في بعض القراءات لا ترى إلا مساكنهم وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وكذلك قراءة أخرى إن كانت إلا صيحة واحدة. إن كانت إلا صيحة واحدة قراءة غير سبعية قراءتان غير سبعيتين الأولى والثانية وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم جاء بالدرب الأول ليس كذلك وهذا بغير الشعر. وكذلك القراءة الأخرى وإن كانت إلا صيحة تامة كان وإن كانت إلا صيحة واحدة فجاء بالتاء وهذا في غير الشعر. فلذلك قال يجوز ولكن على بعض. يجوز الإتيان بالتاء في غير الشعر ولكن على بعض والأحسن ترك التاء مع إلا. قال رحمه الله والحث مع فصل بإلا فضلا. قراءة الشاذة يحتج بها باتفاق قراءة الشاذة يحتج بها باتفاق نقل ذلك السيوطي وإنما الخلاف في المسائل الفقهية هل يحتج بالقراءة الشاذة أو لا يحتج بها أما في النحو فيحتج بها. قال والحكم مع فصل بإلا فضلا كمزك إلا فتاة ابن العلا وهو قال كمزك ولم يقل كمزك لأن الأحسن ترك التاء. قال إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجد إثبات التاء عند الجمهور. نعم لم يجد عند الجمهور وأما الناظر فيجيب ذلك والجمهور يمنعون ذلك إلا بالشعر. لم يجد إثبات التاء عند الجمهور فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس وكان مؤنثا حقيقي أو مجازي. ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس وعلن ذلك أن الفاعل في الأصل إنما هو مذكر محذوف ما قام أحد لذلك وجب ترك التاء لأن الفاعل في الحقيقة إنما هو مذكر محذوف عام ما قام أحد إلا كذا واضح هذا التعليل أتوني لكن قد سمعت أن النحاة يرعون الفاعل لكن هذا تعليلهم أوجبوا ترك التاء قالوا لأن الفاعل في الحقيقة إنما هو مذكر محذوف والتقدير الأصل ما قام أحد فتركوا التاء لأجل هذا لأجل الأصل. قال رحمه الله ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس وقد جاء في الشعر كقوله وما بقيت إلا الطلوع الجراشع شاهد له بقي نعم ما بقي أتى بالتاء مع أن الفاصل إنه هذا جائز في الشعر ما بغير الشعر عند الجمهور ممنون. وكذلك الميت الذي سلف ذكره وأشرنا إليه ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العمي فقال برئت إلا بنات العمي لكن هنا لعله هذا مما تغير مفرده فلم يستشهد به لعله لأجل أنه جائز عند النحاة يقال ذلك فذكر آثار الاستشهاد بهذا البيت هذه مثلا ستاتي معنا بما قال فقول المصنف إن الحفظ مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز نعم يشعر بهذا بل صرح به صرح به في بعض كتبه التسهيل شرح التسهيل والمكافئة مو مجرد إشعار بحث بل هذا مذهبه فقال المصنف إن الحفظ مفضل على الإثبات يشعر لأن الإثبات أيضا جائز وليس كذلك لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت بالنثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء بالشعر وأن الإثبات طيب أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت بالنثر والنظم أي إثبات إيش حذف إيش حتى ثابت في النثر وفي الشعر نظر العين وليس كذلك لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت أي الحذف ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح نعم هذا صحيح إن أراد هذا بقوله مفضل فصحيح وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح لأن الإثبات قليل جدا وقد جاء أيضا في النثر قال رحمه الله والحذف قد يأتي بلا فصل والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في الشعر وقع في شعرنا ضمير ذي المجاز في شعر وقع وهذا البيت واضح تقدم معكم فيما مضى معنا أمس أن الفاعل إذا كان ظاهرا حقيقية تأنيث وجب الإتيان بالكاف معه إلا بمسألة كفى إلا بمسألة كفى فلا يجب الإتيان بذلك فذكر الناظم أنه قد يأتي ترك التاء أن حذف التاء قد أتى عن العرب وهو قليل من غير فصل قد أتى عن العرب حذف التاء مع أن الفاعل اسم ظاهر حقيقي التأنيث ومع ذلك جاء الحذف عن العرب ولكنه قليل فقال والحذف قد يأتي بلا فصل أنه هذا مسؤول أن العرب قالت قال فلانا كما حكى ذلك في الوين مع أن هذا الموضع تقدم معنا يجب فيه الإتيان بإيش بالتالي أن الفاعل ظاهر حقيقي التأنيث وهذا الموضع يجب الإتيان بالتح إلا مع مسألة كفى فسمع الترك واضح لكن قد سمع ترك التاء مع إيش مع عدم وجود الفاصل وهذا قليل كما أشار إليه بقوله قد يأتي حكى سبويه عنهم قال فلانا حكى عنه قال فلانا فعلى هذا قليل لا يستعمل تركه أحسن ولا يقول شخص قال هند كذا وكذا قال سعاد كذا وكذا قل قالت على الأشهر من لغة العرب من غير أن يتفرد ويأتي بما لم يشتهر طيب ثم ذكر مثلا أخرى أيضا مرت معنا فيما تقدم يجب فيها الإتيان بالتاء وهي مثلا إذا كان الفاعل ضميرا متصل إذا كان الفاعل ضميرا متصلا سواء كان يعود على حقيقة التأنيث أو على مجاز التأنيث هند قامت والشمس طلعت يجب الإتيان بإيش بالتاء كما تقدم معنا فذكر هنا أنه قد سمع أيضا ترك إيش ترك التاء في الشعر قد سمع ترك التاء في الشعر فيقال الشمس طلع وهذا لا يكون إلا في الشعر عند الجمهور واضح وإلا تقدم معنى أن الفاعل إذا كان ضميرا مستترا سواء عاد على حقيقي التأنيث أو على مجازي التأنيث فإنه يجب الإتيان بالتاء معه هند قالت والشمس طلعت يجب فذكر أنه قد سمع من الترك قد سمع ولكنه في الشعر فقال ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع أي هذا قليل جدا ومنه مجاز في الشعر وفي غير الشعر ولا تقدم معنا أنه إذا عاد على ضمير للمجاز واجه من كان في الساس وكان عاد على مجاز التأنيث أو على حقيقة التأنيث كما شرحنا إلى ذلك. قال رحمه الله قد تحذف التاء في الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدا. نعم بغير فصل ما فيه فصل لا بعنده ولا بغيره. قال وهو قليل جدا حتى سبويه الكتاب الثاني 28 45 38 45 أيضا حتى سبويه الكتاب الثاني 38 45 صفحتين هاتين. قال وهو قليل جدا حتى سبويه قال فلانا وحكى ذهب فلانا حكى قال فلانا وحكى ذهب فلانا أيضا. قال بعضهم قد جاء على هذه اللغة قول لبيد تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. تمنى ابنتايا ولم يقل تمنى ابنتايا لكن هذا له تأويل عندهم إلا بالصدق في الباب. قال بعضهم على هذه اللغة جاء قول لبيد تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. شاهد تمنى ولم يقل تمنى وهذه لغة قليلة كما سمعت لغة قليلة. قال فلانا ذهب فلانا ومن أراد أن يستعملها يستعملها مع ذين الفعلين مع قال وذهب. وأما تمنى فله التأويل عندهم. قال حكى السبويه قال فلانا وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر خلاف ابن كيسان فإنه لا يخص بالشعر لا يجوز عنده بالشعر وبالنثر حذف التاء مع الضمير الذي يعود على مجاز التأنيث لا يجوز عنده. طلع الشمس لا أصلا يجوز عنده الشمس طلع والشمس إيش طلع هذا وهذا في الشعر وبالنثر والجمهور يمنعون ذلك ولا يجيزون إلا بالشعر فقط ترك التاء لا يجيزون ترك التاء إلا بالشعر. قال وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر كقوله فلا مزنة ولغت وذغها ولا أرض أبغل إبقالها هذا العلم. نعم طيب والجملة خبر لا النافية التي تعمل عمل ليس أو خبر المبتدأ جعل فمهما لا. طيب وزغها مفعول مطلق مبين نوع عاطفة ولا نافية الجنس ولا أرضى. نعم وأرضى اسمها مبني في محل نصب أبقى لا إبقى لها. طيب أحسنت والشاهد سند الشاهد ولا أرض أبغلا ولم يقل ولا أرض أبغلت هذا لا يكون عند الجمهور إلا في الشعر وأما ابن كيسان فيجوز ذلك في الشعر وفي النثر ونظيره فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. الشاهد أودى ولم يقل أودى قال فإن الحوادث أودى والأصل أودى لكن هذا بالشعر جائز حوادث مؤنث جمع حادثة وهو مؤنث فهذا أيضا نظير هذا البيت فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. ولما يقدم يقدم الشعر قدمت الشعر صح انت في لمة الانسان الشعر كيف الشعر لا تلين لمة او لمة هي لمة. نعم وهي قالوا بخلاف الجمة، جمة أكثر كأنها هذه أقل دون ذلك، اللمة دون الجمة، وهي ضمن في المقدمة تأتي، الله أعلم ينظر أين تأتي اللمة هذه. وشاهدنا هو الذي نريده نحن، فإن الحوادث أودى بها هذا هو الشاهد، وهذان دليلان لابن كيسان استدل بهما، قاس عليهما النفق مع أنه لم يسمع إلا في الشعر فقاس النفق، فمن ذهب إلى مذهب ابن كيسان لا بأس وهو أسهل. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.